بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجزت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي، ولكني عتبت في ذلك. فقيل لي: الموت له أجل ورزقك من الله له أجل. ولذلك أعود فأقول: كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي اللي منه. فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية، بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة، لأنه يعرف به الجهاد. فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب. وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينش هداية. إذن فهدايته لك للأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهو يهوه نافع، النجم ينفع ساعة الهوي، هذه نجم السماء. وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولذلك حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اعتراض: ما ينزلش القرآن جملة واحدة زي التوراة والإنجيل ليه؟ احنا نزلناه كده لحكمة، هذه الحكمة ايه؟ نزلناه ترتيلا، يعني ما نزلناش جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا، احنا قلنا هل لا نزل يعني نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به قواتك، ورتلناه ترتيلا، لأن كل ما اقتضت مصلحة الحياة حكما أنزلناه. فالحكم ينزل وقت الحاجة، لأن الحاجة اللي بتيجي وقت الحاجة تؤدي نفعه. مية تجيني ساعة ما أنا عطشان، أجدخانة تديني الدواء اللي أنا عايزه الآن، إنما أنا قاعد في بيتي أجدخ أنا طويل، لما يجيني الصداع ما أعرفش الدواء هو، فلكن لما يجيني وقت الإيه يبقى ينفعني. فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة، لأن فيه أمور عدلها الله للتشريعات السابقة وأمور استجدت في هذه التشريعات. كل تشريع يأتي إيه لحكمة. مثلا الخمر كانت عادة غير العبادة. ليه؟ لأن العبادات نزلت مرة واحدة بدون نجوم، كل واحدة كده ولا فيهاش تدرج. لكن ما يتعلق بالعادات، والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعهم، دي ما تنزلش مرة واحدة كده، يخلعوا من عادته مرة واحدة لا. ولذلك من شاهد اللي بيقول له انت بتشرب دخان كتير، قال لك ما اقدرش ابطل، قال خده تدريج يا اخي، بدل ما تشرب 20 سجارة اشرب 10 اشرب 5 وكلها كده. اهو القرآن نزل بالشكل ده في العادات. فالخمرة اللي معتادين يشربوها وجسمهم مسمم به، اما شربهاش يهبه وان شربها يهبه، لكن هم معتادينها، يوم ينزلها ايه بالتدريج كده مرة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إنما قدم الإثم، والشيء في الحياة يقاس بترجيح منافعه على إثمه. أدي واحد، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن ايه اسمهما اكبر من نفعهما. يبقى معناها العقل يعمل ايه بقى؟ العقل يروح للنفع اكبر، لكن ما فيش حكم، هو نصح بس. في فرق بين النصيحه والحكم، ولكن ما حرمش. وبعدين بقوا شويه ناس بطلوا العقلاء الاول خلاص بطلوا، والناس اللي لسه برضو عليهم متملكه منهم العاده بقوا برضو يشربوها، الا انهم ساعتها يصلون كانوا برضو يجوا سكاره شويه فيهم لسه متخضرين. فواحد مره بيرى فسمعه جاره يقول: قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، من لخبطة الخمر إلى لسانه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أدي واحد. فمدة الصلاة كان في النهار الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما يقعد يمتنع عن الخمر في هذه المدد اعتاد على أن يتركها في مدة، يوم لما يجي حرمها تبقى التحريم ايه؟ تبقى التحريم سهل. وبعدين بقى اجتمعوا في عليمة وشربوا خمر فهاجت الناس على بعضها. فلما هاجت الناس على بعضها مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا به بعض، فشقت الرؤوس ونزلت الدماء. فجاء القوم الذين لم يشربوا وعكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله، قالوا: يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهى كل شيء. يبقى اذا اللي هتعلق بالعاده كانت بتنزل نجوم واحده واحده واحده، ما كانوش بيورثهم الاباء ابائهم، لان ليه المال كان يروح بدل يدي على كيفه، لكن والاباء مدبرين من الحياه والابناء موجودين لسه، فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني اجلهم قريبه يعني مش هينفع يدوا المال كله للابناء، فجعلها وصيه بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المسألة وعرفوا نفعها رحت جاءت حكم البلد. فإذا نجوم القرآن هكذا كل نجم ينزل لحسبه مصلحة. فقال: لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناش ترتيب كان يأتونك بمثل، يقول لك ايه يا اخوان الحكاية دي، هم يقولوا ربنا يرد، انما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا امتى ويرد امتى. ولذلك قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. هذا نجم القرآن وذلك نجم الإيه؟ السماء. أما نجم الأرض فما علاقته بالهدي؟ ذا في هدي ذك في هدي مادي والقرآن في هدي قيمي. طب نجم الأرض ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الأرض، بالتالي يبقى شجر يبقى له ساق. فاللي مفروش على الأرض ده أول شيء ينتج، ولذلك إذا رفضت على جبل تلاقيه أجرد، فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه؟ اخضر كله، والأرض اللي كانت جذبة إيه؟ ابتدأت تخضر، إما تخضر من زرع بذرتموه وإما تخضر من بذر لم تعرفه أنت زي الجبل، لأن الريح يحمله، الريح بيحمل لقاح الإيه؟ الذكور والأنثى. فلما تنزل ما يطلع اللي على الأرض عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد أسبوع، يقوم لما يجي الجد الناس عايشة الشجرة يثمر بعد كم سنة، تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه؟ النبات النجم ده ترعاه، وانتوا برضو ترعوا منه، بس الحاجات اللي ايه؟ خياره، طماطم، بقدونس، فجله، جرجير، الحاجات اللي هي، لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضو الحيوان هيديك ايه؟ لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى الججم اللي جاي في الارض دي جاي اسعاف للناس، اسعاف للناس في ايه؟ في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للماديات، ونجم القران اسعاف للروحانيات، ودي معناها ايه؟ اسعاف للايه؟ للغذائيات على ما الشجر يكبر ويدينا يكونوا انتفعوا ايه وكذا. والنجم دي في القران بصور متعدده، واذا النجوم انكبرت في النجوم، وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبعدين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ده كده السماء، لا ما شفناش عن النجم القطبي. ما دام هو علامات وبالنجم هم يهتدون، لازم ده النجم الاول، النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى للشمال، هو هنا الجنوب وده الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو، والنجم جنس النجم، خد النجم اللي احنا بنقول عليه ده اللي ايه النجم ايه قطبي، خده من امامك. ما قالش والنجم هو، وكلمة النجم تطلق مرة ويراد بها المفرد، وتطلق مرة ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القرآن استثناءات. مثلا الحق يقول في القرآن والعصر إن الإنسان، والإنسان مفرد مش كده، لا في خسر إلا الذين آمنوا. طب بيستثني جماعة من مفرد، يبقى الإنسان يعني كل إنسان، يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى الإيه؟ فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. انفهمت دي خلاص؟ والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهن نعرف نهتدي به، لما يبان النجم القطبي نعرف نهتدي به، والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، ده إحنا النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم له أشياء كده، ما يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكة لهم، يقسم بالزاريات لها منافع، يقسم كل حاجة، كل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرفه إيه منفعته، ما يقسمش الحاجة لها علاقة بالكون، زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، قسم بشيء من الزمان وهو الضحى وبالليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار لازم يرتاح بالليل، فالضحى للكادح والليل للسكون، يبقى لهم قيمة. لو أن النهار صرمت زي ما قلنا كانت الحكاية تبقى، لو أن الليل صرمت كانت الحكاية تبقى، ما تنفعش الحياة، يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تتعب ما ما ما ما, ما, ما تستريحش بالليل ولا هو ايه ما تقدرش تشتغل الثاني يوم. ولذلك اذا جد على الانسان مصلحه استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها ويومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل اذا سجى قسمه الله عشان يدي برضه قضية ايه، اخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر اقول الناس منهم متعاندين، نقول له لا، زي الليل والنهار مش متعاندين، ده متكاتفين على معنى واحد، بديك راحة عشان كذلك الذكر والانثى مش متعاملين، مش متعاندين، انتم اللي عملتهم متعاندين، انما هما متكاملين، الرجل للكشف والمرأة للسكن. ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهفوا عليه، نفس النساء يتهفوا على نقعد على مكاتب بس، انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، ايه الحكايه، عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وامتعه ويقعدوا، وبعدين برضه ياخدوا على المكتب الماميه والملوخيه ويقطفوا فيها. فربنا يقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين بس كل واحد له ايه، كل واحد اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فبتنقلوا في السعي ده الى السعي دي، والا فسدت الايه الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من للقيم اشياء ايه، اشياء ماديه. الله سبحانه وتعالى حينما جاء لنا بالنجم اذا هوى ادي شيء موجود لنا ونشوفه كل حاجة، والرسول جاي جديد. طيب ما ضل صاحبكم وما غوى؟ هل النجم لما هو عشان يهديكم، والنجم القطبي لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلقت اللي يهديكم هنا، فأنا منزل لكم الرسول اللي برضو يعمل ايه هنا. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما هو الضلال اولا؟ الضلال ان لا تتبين لك طريق الى الغاية. هنا ولا هنا ما تتعرف. النبي ما حصلش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا؟ هكذا وقف المستشرقون، قال القرآن متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى ووجدك ضالا. فهذا ايه بقى الحكاية دي؟ ضل وما ضلش. طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي ناقض، لا بوعي العبد. يقوم عايزين يعملوا اي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه، العيب في من ينقلون ثقافة المستشرقيين والغرب الى مصر ويكونوا مسلمين. يقوم المسلمين هم، لان لما اجي للمستشرق بقول كده اقول لك ما هو كافر، ما يقول اللي على كيفه، انما لما اسمع مسلم يقول كده بقى يمكن يطرق شبهه في اذهان الناس. نقول له انتم ايها الناس الناقلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لان في حاجه اسمها الجهه منفكه. الجهه منفكه يعني ايه؟ يعني ايه الجهه منفكه؟ قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون بواطن الأمور وحقائق الهدي، يعلموا الظواهر بس إنهم يعلموش الكل. بس لا يعلمون هنا لها معنى ولا يعلمون. ويقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت. طب ما رميت يبقى ما رماش، وإذ رميت برم. قال لك أود أتناقض. نقول له برضه الجهة منفكة، لأن ما معنى الرمي؟ الرمي ان تجيب حاجة بكفك كده وترميها كده عشان تأذي بها الغير. رسول الله خد حبة حصى كده في كفه ورمي، انما هل اوصلها الى كل الجيش؟ الرسول عمل شكلية الرمل ولكن الحق وصلها الى كل الجيش. وما رميته ازر ولكن الله، ولكن الله رمى. يبقى إذن الجهة منفكة خالص. أو هنا ما كانش ضال، وهناك يقول إن كنت ضال. نقول شاف ضال إزاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في أمة أمية وأمة بدوية لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة، تمشي بجمالها ورحالها عشان شوية زرع ولا تزرعش عندك. تيجي تغير على دي، غير على ده وده، غير على ده لما يلاقي سهل لانه في جوع. ومن العجيب انه غير على واحد ياخد المشية بتاعته ونجاله ضيف بالليل يذبحه. فأمة أمية، هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة. ما هو واحد يقول لك ليه ما نزلش في أمة مستنيرة؟ ليه؟ قال لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة وهم أميون، والأم ما استفادش حاجة من حد. مين اللي جابها محمد ازاي دي؟ يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر، لأن تعلمه من الحق، ما خدش حاجة من البشر أبدا. يبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه شرف. يعني مش معلم أنتم، مش معلم أنتم، معلم ربه، ولكن الناس اللي بيقوم بيعلمهم علم بعض. أبي واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راح يجيبوا أحجار للكعبة، أحجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى زي ما بنسخرهم في حاجة يروح يجيب حاجة وده يجيب حاجة وده. فالغلمان كلهم لما راحوا يجيبوا الحجر تكال هنا تعبهم فيه، قاموا تنوا أسوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصيام يشيل التوب. فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد. هو لسه غلام. طب الله يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العورة واستعجل. اشمعنى دول بيعملوا كده؟ يقولوا له فلان شوف الغني ده مش عارف ايه. يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك ما هو فاتح خمارة ويقوم الليل يجوا يشربوا خمر بقى والرجال العجرية يجوا مش عارف ايه وبتاع. يقول اعوذ بالله ينصرف عنه. طب ما ده ايه يسأل؟ يقولوا اصل ده عامل بتاع للنساء خيام للنساء صغيره كده اللي عايز يريح نفسه جنسيا يتنه رايح. وابو سفيان كان عامل له الحكايه دي. هذا طريق. وبعدين جت الناس بيعبدوا الصنم وناس ما يبعدوش زي ورقه والتاني ما بيعبدوش. الطريق ملتب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس مش غادر. أهو ابن مطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وناس يسطوا على الناس ياخدوا الله من هو اللي صح؟ فرع على غير حراك ما عجبتوش حركة الناس وهيئس من إصلاحها لأنه غلام ما يعرفش حاجة. أم هجرهم وراح على الحراك اختلى عن الناس بالله وأنس بالله. وبعدين كان أهلا لأن يسق الواحد. يبقى كان ضلا في الدنيا فطر ما يعرفش يمشي الطريق. كل طرق ضلة يمشي هنا ولا يمشي هنا لا ما تنفعش. فمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الايه من الحين. وخصوصا بقى لما راح حركه لا وجه عليه الوحي يبقى اهتدى ولا ما اهتداش. كان ضلا لا يعرف طريق الخير لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر. فسبهم. فنزل عليه القران قال له انت كنت ضال وانت مش عارف تسلك ايه احنا نزلنا لك بقى ملك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرقين ان فيه تناقض في القران وما عرفوش فناس ربنا يسر لهم القول وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على ليه على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اقوال المستشرقين ضد الدين يسمون نفسهم جماعه التنوير. التنوير يعني بينوروا الناس اللي في ظلمه ويجيبوا لنا الحاجات دي كلها. نقول تعرف تقول ما هو التنوير؟ أن توجد للناس نورا يخرجهم من ظلمات هم فيه. طب على الظلمات دي فكرية ولا مادية؟ الظلمات فكرية. طب هل الظلمات الفكرية تركها الإسلام ولا نقاها وهذبها؟ طب النور المادي سابه ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد شمس وقمر ونجوم وخمسة وأرض وهواء الله. يعني قبل ما يخلقه خلق له. وبعدين لما تيجي النور النور ده كل واحد يستفيد منه الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندهش. مش خاص بناس مش حدش بيملكه زي ما بنملك كوبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا. لا عشان ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياة. الحياة كانت لازم المادية لها نور لأن النور بيعصمني من أن أصطدم في حركتي بأقوى مني فيحطمني أو أنا أقوى منه فأحطمه. بنضرب مثل بسيط للغير اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح بورت المية فلما بيطفي البيت كله ويمشي يتعثر في أدوات البيت. يمكن يتعثر في الدولاب يبطحه يمكن يتعثر في الأطواف كده يكسر. إن اصطدم مع أقوى منه الأقوى يحطمه وإن اصطدم مع الأضعف منه يحطمه. يقولوا لا طب يعملوا هو الناس بس كده بسيطة نور بسيط كده على نمرة خمسة ولا حاجة عشان يبقى يعرف بس يروح لدورة المية. فحبوا يعملوا هو الناس لما جوا يركبوا الونسات انحرقت الأول لأن الفولت اللي داخل البيت كبير والناس ما تتحملش. فعملوا إيه الترانسفورم اللي بيقولوا عليه ده يوم ياخد من القوس ويدى للضعيف. الله اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت ولما يجي في ظلمات الليل برضو عبرون عايزين النور. قال لك ده النور سبات والناس عثناء. قال لك لا في ناس يستيقظون لمصالح النائمين. العدس والشرطة دي اللي عايز اللي سهران عشان مصالح الليل. رجال المطاف اللي صالحين رجال الاسعاف المستكفيات تنام بالليل. لا هذا سهران الحاجات يبقى لي لازم الاقي نور الله. يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر. ولذلك لما نظرنا الى قصه النوم في القران وقال النوم سباته والنوم مش عارف ايه وكلام، الحته دي اثارت الناس انهم لا تفطنوا الى قول الله ومن اياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان ايه؟ عشان الحالات اللي عايزه سهر دي يبقى عايزين وبيخدم النائم ولا لا؟ طب من ضمن تامين النائم. ولذلك يضربوا في المثل يقول لك الراجل يستخدم جماعه عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسلهم وما يخدموه ازاي عندنا؟ يناموا مش عارف ما يخرجش. يقول لك ما انت مشغله طول النهار. ومن يحرث يحرث الارض يعني لا يحرث بالسين خليه مستهل. اذا ومن اياته منامكم ده الاحتياط ولا لا؟ ادى الاحتياط علشان يفهم ان المساله مش حل. اللي فيها استثناء يجيب له الايه؟ يجيب له الاستثناء. طيب جينا بالليل بقى والناس عايزين اضواء، قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كنا في الفلاحين ننور بالفتيله بتاع صفيح كده وفيها جد وفيها فتله من القط، انما لها دخان يمكن ما شفتوش انتم، لها دخان ولها هيصه كده وبتاع وتعمل وواحد يجيب لمبة نمرة 5 بدل ما تبقى سايبة يحط الإزازة كده تقوم الإزازة تحكم الهواء يقلل الاحتراق تقوم ما يجي الدخان. واحد يجيب لمبة نمرة 10، واحد يجيب كلوب بقى، واحد يجيب نيون الله، واحد يجيب فلوريست على حسب ايه؟ ينير ظلماته على حسب ايه؟ ما حسب مقدرته. فإذا طلعت الشمس الصبح أطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى إذن النور الأزلي من مين؟ من الحق. عايز تنور نور لي قبل بقى قبل الشمس، إنما مش تنور لي، هو نور لي في الفكر. هنقول الكلام ده إلى لقاء آخر إن شاء الله.